لشام الهوى قمة الكبرياء، لصبر يضاهي عنان السماء، لأرض عرفنا البطولات فيها، حكايا ستروى بكل الإباء. لمن أهلها بالصمود نجوم، يصدون كيد العدى الأشقياء. لك المجد يا شام رغم الظلام، بصبر جميل يزول العناء. لمن أهلها بالصمود نجوم، يصدون كيد العدى الأشقياء. لك المجد يا شام رغم الظلام، بصبر جميل يزول العناء. لشام الهوى قمة الكبرياء، لصبر يضاهي عنان السماء، لأرض عرفنا البطولات فيها، حكايا ستروى بكل الإباء. ألم يعلم الباغي أن الزمان سيكتبهم في سطور الهباء، وأنا سنمضي بعز وجاه، ولن نستكين بطول البلاء. فمن مات منا لجنات خلد وهم للجحيم فلسنا سوا، فلا زمرة الشر يوما تدوم، ولكنه الكبر للأغبياء. لشام الهوى قمة الكبرياء، لصبر يضاهي عنان السماء، لأرض عرفنا البطولات فيها، حكايا ستروى بكل الإباء. أبشر أبشر بوعد قريب، نرد إليك جزيل العطاء، فمهما قتلت وسالت عيون، مصيرك حتما فناء فناء. أبشر أبشر بوعد قريب، نرد إليك جزيل العطاء، فمهما قتلت وسالت عيون، مصيرك حتما فناء فناء، مصيرك حتما فناء فناء. لشام الهوى قمة الكبرياء، لصبر يضاهي عنان السماء، لأرض عرفنا البطولات فيها، حكايا ستروى بكل الإباء.